أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: أرجو التوضيح على حديث ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة لا في رمضان ولا غير رمضان، وماذا يفعل هذه الأيام بالصلاة والوتر والعودة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل وصلاة 8 ركعات أخرى في الحرم المكي وهم يصلون الآن 20 ركعة؟ أرجو البيان الصحيح. أولا، بارك الله فيكم، خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وقد استشكل أهل العلم هذا الحديث بحديث ابن عباس عند مسلم ذكره على إثر حديث عائشة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، فما زاد عن 11 وصلى 13. فقال أهل العلم جمعا بين ما ورد في الباب، قالوا رواية 13 إذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي أول الليل تكون مع وتر العشاء، وإذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي آخر الليل تكون مع سنة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة طويلة، ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولذا رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ثبت عند البخاري عن أنس أن صلاة الناس بعده ما كانت معروفة من هديه، فكان أنس يقول: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيكم ما عرف إلا هذه القبلة، ما عرف الصلاة، عرف القبلة. وثبت في صحيح مسلم أن أول من مد في الصلاة عمر في صلاة الفجر، فصار في زمن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من حيث الطول والقصر تختلف، فأول من مد في الصلاة عمر في صلاة الفجر، أصبح صلاة الفجر فيها امتداد زائد عن سائر الصلوات. الآن زيادة، أيهما أفضل، الكثير الطويل القصير، الكثير القصير أم الطويل القليل؟ لأن الواحد يقول: أنا أصلي ركعتين طويلات، أو أصلي 4 أو 6 ركعات طويلة قصيرات، أيهما الأفضل؟ علمنا علماؤنا، وقد ظهر لنا هذا في عدة أجوبة في هذا المجلس، أن الأمر في التفضيل، الصواب فيه التفصيل. فلأهل الطاعات والخيرات والبعيدين عن النجاسات والذنوب والخطايا والموبقات الأفضل في حقهم التطويل، وأصحاب الخطايا والمعاصي الأفضل في حقهم التكثير. فقد صح أن الرجل إذا قام يصلي في الليل جيء بذنوبه فوضعت بين كتفيه، فكلما ركع وسجد تناثرت خطاياه عنه، وأحب الصلاة إلى الله طول القنوت، ممكن تكون صلاة عدد ركعات أكثر وهي مفضولة، وصلاة أخرى ركعاتها أكثر هي مفضولة عن الصلاة التي ركعاتها أقل. ممكن، اسمع مني، لما تصلي مسبوق ثم تقوم فتقضي ما فاتك أو تتم ما فاتك، فلو أنك عرضت صلاتك على صلاة من حضر من أول الصلاة، أيهما أطول، صلاة المسبوق ولا صلاة من حضر من أول التكبير؟ صلاة المسبوق. أيهما أفضل؟ الأول. يعني الكثرة لا يلزم منها التفضيل، الكثرة لا يلزم منها التفضيل. طيب إمام يزيد ماذا نصنع؟ طيب ماذا نقول في من يزيد؟ نقول في من يزيد، نقول ما كان معروفا في زمن التابعين. مالك في الموطأ رحمه الله تعالى في كتاب الصيام ذكر أن التابعين كانوا يصلون 23، كانوا يصلون 23، بل ذكروا في شروح الموطأ أنهم كانوا يصلون 32 ركعة. قالوا كانوا أهل مكة بين كل 4 ركعات يطوفون، فكان أهل المدينة بين كل 4 ركعات، فكان أهل المدينة يزيدون. يا ليتنا نجد صلاة طويلة، وتكون هذه الصلاة الطويلة هي التي نقتدي بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي التي نزكي بها أنفسنا ونهذب بها أنفسنا. الإمام إن طول وإن زاد فتتابعه. وقد ثبت في حديث عثمان عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلون فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم. لا نستطيع أن نقول أن الزيادة على 11 ركعة بدعة، لأن هذا كان هو المعروف في جيل التابعين، وتبديع جيلا بتمامه وكماله مظنة دخول شر عظيم على الأمة. القرآن وصلنا بالتواتر، فإذا بدعنا جيلا قطع التواتر، فإذا قطع التواتر حينئذ مسلمات الدين لا تسلم لنا. ولذا السؤال يصلون ويوترون ثم يعودون هذا غلط، هذا كان في سنة من السنوات، وكنت قد حضرت في مكة المكرمة، وكان الإمام الشيخ السديل رحمه الله قبيل وقام وقال، جاء لنا الشيخ بن باز رحمه الله أن الوتر مرة وليس مرتين. أنا أدركت أنهم يوترون مرتين، وكانوا يقرؤون في القيام الثاني في كل ليلة 3 أجزاء، كانوا يختمون بالعشر، وكانت صلاة طويلة جدا، وكان الذي يصلي خلف الإمام في مكة عدد قليل من الناس، عدد قليل. كان القيامان صلاتين مستقلتين، يوترون مرتين، يوتر في أول الليل، وهذا له وجه، من يحضر في القيام الثاني يكفي. لكن فيما بعد أنا سمعت الشيخ سبيل رحمه الله يقول جاءنا الشيخ بن باز أن لا نوتر إلا مرة واحدة، وأن نجعل القيامين قياما واحدا. الآن ما في وتر في الأول، الآن في صلاة ثم انصراف ثم عودة ثم يوترون مرة واحدة. وهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. أن تصلي مع الإمام حتى ينصرف، وانصراف الإمام ليس الانصراف الأول، إنما انصراف الإمام بإيش؟ بالوتر. من صلى مع الإمام حتى ينصرف، ما معنى حتى ينصرف؟ حتى يتم الصلاة حتى يوتر، وليس حتى ينصرف يعني يصلي الصلاة الأولى ولم يوتر، هذا ليس الانصراف الشرعي. وتجزيء الصلاة قبل وبعد لا حرج فيه، لا حرج فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أول الليل ثم يقوم ثلثه ثم ثلثه كما في البخاري، فتقسيم الصلاة في أكثر الوقت لا حرج فيه. خلاصة، ماذا نصنع؟ من يذهب لمكة ماذا يصنع؟ يصلي 8 ركعات، والثمان ركعات تصلي بربع ساعة الآن، لأن ربع ساعة بكم وأنها ثمان ركعات، والصلاة الأولى لا سيما فيها شيء عجلة، بل الصلاة الثانية فيها عجلة الآن، حتى صلاة القيامة آخر الليل فيها شيء من عجل. ماذا تصنع؟ صلي مع الإمام حتى ينفرج. لا تختلفوا على أئمتكم، لا تختلفوا على أئمتكم، لا تختلفوا على أئمتكم، فصلوا الصلاة حتى ينصرف الإمام، ثم إن أحسن فلكم ولكم. وقلت هذه الصلاة الطويلة لو كانت قصيرة فالقصيرة الطويلة أفضل لبعض الخلق. الناس اليوم لا يطيقون الصلاة للأسف الطويلة، للأسف كأنك تعذبهم إن أطلت بهم الصلاة. فعلي لا حول القوة إلا بالله. أخ يسأل يقول: لقد ظهر في الشهور الأخيرة عند بعض شركات الاتصالات في هذه البلاد ما يسمى برصيد الطوارئ، بحيث إذا انتهى رصيدك وأردت القيام باتصال هاتفي بالمحمول فإن الشركة ترسل لك رسالة أنك تستطيع الحصول على رصيد طوارئ بقيمة دينار مثلا، على أن تقوم بتسديد القيمة في أقرب وقت، ولكن ستدفع دينارا وربعا، أي بزيادة ربع دينار. نريد أن نفهم لماذا هذه الزيادة، نريد أن نفهم لماذا هذه الزيادة. فإذا كانت الزيادة من أجل الزمن، من أجل الزمن، فزدنا ربع دينار من أجل زمن، فهذا فيه معنى الربا. فالربا من ربا يربو، ربا أي زاد يزيد زيادة، فالأصل في الربا الزيادة، والزيادة من أجل الزمن. وأما إذا كانت هذه ربع دينار لها مسوغ، لها مسوغ ونفهمه على حال غير الزمن، فحينئذ ننظر للمسوغ ونحكم على المسألة على حسب ما ينقضح في نفس المفتي. وإذا كانت الزيادة من أجل الزمن فهذا ممنوع. وللأسف الربا فيما أخبر وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 70 بابا. هنالك أبواب خفية في الربا، هنالك أبواب كبيرة وظاهرة وواضحة. والناس اليوم لا تتورع للأسف ولا تتحرج في أن تلج الأبواب الواضحة من الربا، فما بالكم بالأبواب التي فيها الحيل وشعار العصر المال والدنيا والتحايل على تحصيل المال. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا: إذا تبايعتم بالعينة، آخر الحديث، والتبايع بالعينة هو نوع من أنواع الربا، نوع من أنواع التحايل على الربا. فالمسألة كما قلت، إذا كانت الزيادة من أجل الزمن فالربا حرام قل أو كثر، الربا حرام قل أو كثر، والله تعالى أعلم. في الصلاة الإبراهيمية هل يجوز أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ وهل يوجد فرق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ أولا نبينا صلى الله عليه وسلم سيد، يعني سيد الخلق كما ثبت، أنا ولد سيد الخلق، أنا ولد الخلق، أنا سيد ولد الخلق كما ثبت في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق. الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، فلا يجوز لنا أن نزيد وأن نغير وأن نبدل في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا، ولا يقول أحد كما يقول بعض الناس، النبي ما قال قول اللهم صل على سيدنا محمد تواضعا منه، لا، لو كان قال ذلك ويريد التواضع وأنه يجوز لنا أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة، لو كان الأمر كذلك لا فهم ذلك الصحابة، وصنع ذلك صحابته، فهم أكثر الناس تعظيما لنبينا صلى الله عليه وسلم. وتعظيمنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وحبنا له تعظيم شرعي وحب شرعي ندور مع ما أمرنا به وما أرشدنا إليه، الأول وجوبا والثاني ندبا. طيب الصلاة خارج الصلاة هل يجوز أن أقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ لا حرج في ذلك. طيب خارج الصلاة ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم توقفية خارج الصلاة، يعني ما هي الصيغة الفاضلة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش أحسن صيغة؟ صلاة إبراهيم. طيب هل يجوز أن نقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد؟ لا. صلى الله عليه وسلم هذا ولا مشروع؟ مشروع مشروع. طيب ما هو دليل المشروعية؟ مشروع ما هو دليل المشروعية؟ عمول. طيب اسمع، الصلاة الإبراهيمية لو أنك تتبعت صيغها فيما ثبت في السنة، صيغ الثمانية المعروفة، هل تجد فيها اللهم صل وسلم على نبينا محمد؟ كلها صلاة اللهم صل اللهم بارك، اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى محمد، ما فيها كلام. طيب ربي جل في علاه يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذه الآية ماذا تفيد؟ أنه يجوز لك أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة صل وسلم. ولم نرى صيغة في السنة التي نقلت إلينا وحفظت فيها الجمع بين الصلاة والتسليم، فلم يبقى إلا المشروعية في حق من قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد، في حق من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذا أمر يفتح لنا باب قول خارج الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد، فالأمر واسع، الأمر واسع خارج الصلاة. أما في الصلاة سنقول ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعمد لي الأسبوع الماضي ليلة الجمعة، فهل يوم الجمعة أو ليلتها فضيلة؟ نعم، من علامة حسن الخاتمة أن يموت الإنسان في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، لا إله إلا الله. هذا يدل على فضل الجمعة، هذا يدل على فضل، على أن الفضل للمكان لذاته وأن الفضل للزمان لذاته، خلاف ما يقول معتزلة وخلاف ما يقول أشاعر، وهذا له تفصيل وله كلام طويل وله فروع. لكن الذي يهمني في هذا المقام أن أقول أن الإنسان مجرد موته في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، قال علماؤنا رحمهم الله قالوا هذا دلالة على حسن الخاتمة. والدليل على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات ليلة الجمعة، من مات يوم الجمعة أو ليلتها فقد وقي من عذاب القبر، فقد وقي من عذاب القبر. إذا كان هذا اليوم من مات فيه ببركة هذا اليوم التي جعلها الله تعالى لصيقة به يصنع به هكذا، فكم هو غافل من جعل يوم الجمعة كسائر الأيام، كم هو غافل. احرص على أن تملأ وقتك في يوم الجمعة بالخيرات، والذي يتعب في أول النهار يأخذ الأجر في آخره، لذا ما هو أجر من يتعب في يوم الجمعة بالعبادة ويحرص عليها ويكون فطنا، ما هو أجره؟ استجابة الدعاء، استجاب دعاءه في آخر ساعة. فالذي يتعب في الأول يجزى في الآخر، فالذي يتعب في يوم الجمعة خير صلاة، أحب صلاة إلى الله صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة، هذه الصلاة التي صليناها هي أحب صلاة إلى الله عز وجل. ثم التبكير للجمعة، وقبل التبكير الغسل، ثم التطيب، قراءة سورة الكهف. الشرع ملأ لك يوم الجمعة، ملأ لك فجوة. ثم أعطاك جائزة في آخره أن يكون لك في أن يكون لك يعني دعاء مستجاب. إذا كان السلف إذا صلى الواحد منهم العصر في المسجد بقي جالسا في مجلسه حتى تغرب الشمس، يبقى جالس بين ذكر وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبيل الآخر شيء يرفع يديه، فكانوا يجدون البركات والخيرات وكانت أمورهم معمورة مع رب البريات سبحانه وتعالى. ما حكم الصلاة في ثوب يظهر جزءا من العورة، علما أن شخص استيقظ من النوم وبقي 10 دقائق على فوات وقت صلاة الظهر، فإذا قام بخياطة ثوبه فات وقت الصلاة؟ أخونا يجنح، يتخيل مسألة، يتخيل أن واقعنا وعلى واحد ما عنده إلا ثوب، إذا اشتغل برفوه وخياطته فتفوت وقت الصلاة. طيب حكم كشف العورة، قال علماؤنا رحمهم الله بناء أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إماما صبيا صغيرا وكان يحفظ سورة البقرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عينه إماما وكان فقيرا، وكان إذا سجد بان إسه أي دبره، فكانت المرأة تمر فتصلي خلفه، كانت النساء تصلي خلف الرجال فترى إس الصبي، فتقول المرأة استروا عنا إس صبيكم، استروا عنا إس صبيكم. فقال بعض أهل العلم أن ستر العورة واجب على المستطيع، غير المستطيع ما عليه شيء، غير المستطيع ليس عليه شيء. فلو تصورنا مسألة، أنا لو أنا رجلا لو انشغل بخياطة ثوب يستر عورته على وجه التمام والكمال، أو أن يصلي الصلاة خارج وقتها، فهذا الحديث يدلل على أن الواجب على المستطيع، وهذا ليس بمستطيع في هذا الحال. والمسألة أشبه ما تكون بكما قلت بالمسألة النظرية، والمفتي أسير المستفتي، المفتي أنا فأنا أسير ألفاظ من يسأل، أنا أسير ألفاظ من يسأل. طيب أبي اختلط ماله بحلال بحرام، فهل لي أن آكل من ماله أو أركب سيارته، وهل أنا ممن غذي بالحرام؟ بحثت كثيرا عن الجواب فلم أجد. لا، الجواب موجود وكثير في كتب أهل العلم، ووجدت الإمام القرطبي في تفسيره اعتنى بهذه المسألة عناية كبيرة في عدة مواطن. لو الأخ يريد مثلا قراءة واستفاضة وبحث، فأنا الله يسر لي أن عملت كشاف تفسير القرطبي وذكرت جمعت كل المواطن، قد تصل إلى فوق 10 مواطن في تفسيره ذكر هذه المسألة. ولشيخ الإسلام في فتاوى كذلك سؤال أن الحلال في زمنه، انتبه، يقول في زمنه الحلال الخالص متعذر، اعلم علمني الله وإياك، اعلم علمني الله وإياك، لو أن الحلال أصبح عظيما أو عزيزا وأطبقت سماع الأرض وأصبحت الحرمة محكمة في تناول المال، فالفقيه والفطن يتناول حاجته حلالا، فالميتة عند الجوع كما يقول حافظ بن حجر من أكلها عند الحاجة تكون في حقه حلالا، وشرب الخمر لما يوصل إنسان بلقمة ويخشى من الهلاك ولم يجد ما يسوغها إلا شربة خمر ولم يجد غيرها فهي في حقه حلالا، وهكذا قال العلماء. هذا الحلال، هذا الحرام الصرف. أما الحرام المخلوق فمن الورع أن يتركه الإنسان، والحلال مع الحرام المخلوق يجوز أن تقبل هدية من كان ماله مخلوطا وأن تأكل طعامه وما شاء. المال المخلوط أمره واسع، أمره واسع، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتعاملون في مع اليهود والنصارى في المدينة، وكانوا يعرفون عنهم الهدية ويقبلون الهدية، والنبي رهن درعه عند يهودي وما شابه. فالأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات. الفعل الذي يجوزه الشرع يجوز للمسلم أن يقبله. أنا الآن بتعامل مع ما أتعامل مع أحكام تخص أشخاص، أنا أتعامل مع أفعال تعرض على الشرع، فالمقبول منها مقبول والمردود منها مردود. يعني قد أتعامل مع مسلم معاملة تكون فيها إثم، وقد أتعامل مع نصراني معاملة لا يكون فيها إثم. فالأحكام مثل الأحكام الشرعية للفقهاء عند علماء الأصول، الحكم إيش هو؟ أفعال التي تخص المكلفين، أفعال تخص المكلفين، هذا هو الأصل في الفعل. المال الحرام الصرف يجوز للولد القاصر والبنت القاصرة والزوجة القاصرة أن تأخذ منه حاجته. الولد المتكسب متى أصبح قويا واستطاع التكسب، إذا كان مال أبيه حراما خالصا فحينئذ يجب عليه أن يتكسب بقوته، ولا يجوز له أن يأكل المال الحرام الخالص. أما الحرام الحرام الذي هو مخلوق، فهذا ممن يجوز للولد أن يأكل من مال أبيه، ولا سيما إن كان قاصرا طالبا ضعيفا وما شابه. وكذلك الزوجة وكذلك الابنة. أخ يقول: كنا ننتظر إجابتك على حرم من الجمر لكنك لم تجب. رفع الناس الخبز عن الأرض وقلب المصلية سجادة الصلاة، وإذا رأيت حذاء مقلوبا ماذا أفعل؟ ذكرنا هذا في هذا الدرس، والأخ سأل السؤال في درس الخميس. أما الخبز فقد ورد حديث أكرم الخبز، أكرم الخبز، والحديث له طرق وطرقه ضعيفة، ولذا الناس يكرمون الخبز دون سواه بما أولا ورثوه، وهذا الموروث قديم، والعمل الموروث المتصل بالقديم الذي كان في زمن الأول الأنور هذا عمل حسن. ثبت أن الحسن بن علي رأى جارية له تنزع خبزا من ماء وسخ فاعتقها. فلذا الخبز الناس يعني ترى البندورة والبطاطا والنعم الله يعني تحت الأرجل وتهان لا يلتفتون إليها، لكن الخبز يخصونه بشيء. هذا الشيء المخصوص بالخبز له يعني أثر، عليه الأثر، عليه الأثر. أول ورد كما قلت أكرم الخبز، ولبعض الغمارين المعاصرين جزء في طرق حديث أكرم الخبز ذهب فيه إلى تحسينه، والحديث طرق كثيرة، وشيخنا رحمه الله وضع في أكرم الخبز في صحيح الجامع، وهو يعني على أحسن أحوال حسن لغيره، يعني هو أضعف أنواع الصحيح، أضعف أنواع الصحيح. أما الحذاء المقلوب فقلت لكم في القلب في النفس فطرة سليمة أن الله عليم على خلقه، فلا يحب الإنسان يرى الحذاء اتجاه السماء. وأما المصلى هذه المصليات حادثة، ما كنا تصلون على أشياء خاصة، أي مكان كانوا يصلون عليه. ورد 20 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالحذاء، 20 حديث صحيحة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالحذاء. والشيخ مقبل رحمه الله تعالى له جزء في الصلاة في النعاس وجمع هذه الحديث، وكان في الكعبة لغاية قريبة يصلون بالأحذية. فهذه المصليات الموجودة يعني ما كانت موجودة سابقا، صلى عليها صحيحا ما تكلم عن شيء، لكن ما أدري الناس يعني لا يشترون في بلادنا إلا المصليات المزركشة والمزخرفة، ونلقوا مصليات غير مزخرفة. اليوم أفضل ترتهدي العادة في بلادنا، جرت بيجي من العج بيجي من عمرة لابد يهدي مصلية. طب أيهما يشتري؟ يشتري شيء مش غير مزخرف، هذه الصلاة على شيء مزخرف في كراه، يشتري الشيء السادة هذا، يشتري هذا أقرب من الهدية للصليات المزخرفة. يذكرون أن أمير المدينة دخل المسجد النبوي وحمل المصلى فوضعها أمامه وصلى، فدخل من فقال هذه لمن؟ قال أمير المدينة، قال يشيلوها فعوها وذكر من الأمير المدينة قال فعوها، يعني ما يصلي واحد صلاة خاصة على شيء خاص به، فأمر برفعه. فسكت الأمير ما تكلم بشيء، رحم الله مالك ورحم الله العلماء السابقين. بعض الناس يعتقد أن المصلية بقيت موجودة قال الشيطان يصلي عليها، يا ليت الشيطان يصلي عليها، إيش المشكلة الشيطان يصلي عليها؟ إيش المشكلة الشيطان يصلي عليها؟ فهذا التصور وهذا التخيل يعني ما أنزل الله بهم سلطان، هذا التخيل لا حرج في هذا. شاب انتحر اليوم في إحدى مدن الأردن، هل نصلي عليه؟ وما حكم تقتيله؟ نعم نصلي عليه و نغسله ونكفنه وندفنه وجوبا ما لم نستحل القتل. إذا استحل القتل فقال له الحالي وأنا لي أن أفعل ما أشاء في نفسي، وإذا انتحرت هذا الانتحار حلال، هذا كافر، والكافر لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن إذا استحل القتل. وأما إذا ضاق به الصبر ولم يصبر على قضاء الله وقدره وما وقع عليه من شدة هذا جاهل وهذا لا يعلم أن هذه الشدة وهذا الذي قد وقع فيه له عليه أجر. المسلم أي شيء يقع عليه من شدة له عليه أجر. وللأسف الكبير أصبحنا نسمع حالات انتحار كثيرة، وأصبحنا للأسف نجد يعني شبه ما يمضي أسبوع إلا واحد صعد على ظهر البيت، واحد أراد ينتحر، ويأتي الأمن العام ويناقضه ويقنعه أنه لا مش داعي للانتحار. هذا كلها أعراض مرضية سببها عدم الاستسلام لقدر الله عز وجل. المطلوب من الإنسان أن يستسلم لقدر الله، والمطلوب من الإنسان إذا جاءت به شدة أن يصبر وأن يحتسب. الصبر والاحتساب واجب، والرضا ليس بواجب، ومقام الكمة من الرجال أن ترضى بما أنت فيه من ضيق ومن شدة، وأن تعلم أن هذا الذي أنت فيه هو خير لك ما لو كنت في نقيضه. الخير فيما قدر الله عز وجل، فيما اختار الله سبحانه وتعالى. وأما الضيق وعدم الصبر والانتحار فهذا والعياذ بالله من الكبائر، هذا من الكبائر وهذا محرم. فالمنتحر مرتكب كبيرة، والأصل فيه أنه لا يستحل القتل، فإن استحله كفر. فالأصل عدم الاستحلال حتى يقوم عندنا برهان أنه قد استحل القتل. رزق الله بمولودة السبت الماضي ولله الحمد. ما السنة بعد في ذلك؟ السنة في المولود الذكر والأنثى أن يحلق شعره في السابع، حتى الأنثى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أميطوا عنه الأذى، عن المولود. والأذى إلا مشترك بين الذكر وبين الأنثى، فالأنثى يماط عنها الأذى اليوم السابع ويعف عنها. والعقيقة تكون إما بالذبح وتوزيع اللحم ني، وإما بالدعوة للطعام. فقد ثبت بعض التابعين أنه كان يدعو، فهذا جائز وهذا جائز. وقول من قال من طلبة العلم أن يعني الطبخ ودعوة الناس للعقيقة بدعة ليس بسديد وليس بصحيح. فيلول الإنسان أن يذبح ثم يسمي ويظهر التسمية في اليوم السابع. وفي حق الذكر يكون الختان، وتوقيت الختان في السابع الأحاديث التي وردت فيه ضعيفة جمعها الإمام ابن عساكر في جزء سماه الافتتان في أحاديث الختان. لم يصح حديث في ختان الذكر في اليوم السابع، فما تتحمل الذكر الختان ختن اليوم الأول، وإذا كان يتحمل لو تأخر ذلك فلا حرج. والأهم من هذا كله أن ترزق بره، أسأل الله أن يرزقك بره وأن يعيدك على تربيته وأن تربيه تربية يعني يحبها الله تعالى ويرضاه. نأتي لأسئلة أخواتنا النساء. أنا سيدة متزوجة، طب هل يجوز الإنسان أن يقول عن نفسه أنا سيد؟ السيد من رفعه الله ورفع نسبه، السيد من أهل البيت يعني رفيع الحسب والنسب. اليوم في النظام العلماني العاهرة سيدة، صحيح؟ العاهرة سيدة اليوم، يقال لكل امرأة وجل وحاشة أختنا صلى الله عليه وسلم. وأنا أتكلم من باب التعليم ولا أتكلم من باب انتقاص الأخت السائلة، لا أتكلم لانتقاص بعد ما كملت السؤال أصلا. فالسيدة هي يعني واحد يقول لك أنا السيد فلان، حتى بعض إخواننا بيكون طويل بعلم صغير يقول لك أنا الشيخ لفلان. مين قال أنا الشيخ لك؟ الشيخ قول اسمك، تخوف شر الشيخ الفلان قول اسمك. كنا في بيت بعض إخواننا المعروفين من طلبة العلم في بلادنا، وكان الشيخ الألباني حاضر، وكانت أيامها الهواتف الأرضية، فرن الهاتف فرفع السماعة فسمع شيخنا هذا وهو طالب علم مرموق معروف، قال أنا الشيخ الفلاني. قال الشيخ ما تقول الشيخ، الشيخ الألباني قال ما تقول الشيخ، قل أنا فلان. وكان عندنا التليفون عليه السماعة هذا التسجيل، فأكثر من مرة أسمع رسالة لصول شيخنا الألباني رحمه الله يقول أنا محمد ناصر الدين الألباني، بعد الرسالة يقول أنا فلان. فالأصل في الإنسان أن يهضم نفسه، فليس بحسن يقول واحد عن نفسه وأنا سيد، لكن حسن أن يجمع الله للإنسان النسب والعلم والتقوى فيقول الناس عنه أنا فلان السيد فلان، هذا أمر حسن، وأمرنا أن ننزل الناس منازله. طيب أنا سيدة متزوجة وعندي أولاد، ولكن زوجي لا يحبني ويكرهني ويفكر أن يطلقني وله علاقات مع البنات، وأنا أريد الحل، ما عندي حل، حل سحري كلمتين تقوليهن وذكر تقوليه، قال عندك الشيخ ذكر زوجي يحبني، والله ما عندي ذكر ولا في الشارع ذكر زوجك يحبني. النبي يقول تزوج الودود الولود، تصل في الزوجة تكون ودود توددة، تسمع زوجها تطيعه، إن رأها يعني تراها متزينة متجملة تتودد لها، أنا أعجب كل العجب، يعني إنسان عنده امرأة لا يستطيع أن يميلها إليه، وامرأة عندها زوج لا تستطيع أن تميله إليها، الإنسان ضعيف. والاجتماع الرجل والمرأة في في في في في, في مكان أيا كان، هذا المكان فيه ميل طبيعي، ميل فطري، الرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل. إذا اختلف علماءنا اختلفوا قديما أيهما الأفضل، الزوج والزوجة يناموا في فراش واحد ولا يناموا في فراشين، أنهما أفضل؟ فراش ولا فراشين؟ تفصيل للتفصيل. طب من دعا امرأته إلى فراشه فآبت إلا وباتك والله يلعنها، ايش المعنى؟ تأتي لفراشه ام ينام؟ فاطمة دخلت النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تحت فراش واحد، وكانت ارجلهما من تحت الفراش ظاهرتين، تدخل عليك بنتك اثنين مع زوجتك في فراش واحد، ممنوع ولا مسموح ولا ممنوع؟ لا حرج في ذلك، وهذا يشير إلى أن الفراش واحد. فالمقصد أن قرب الأبدان ينبغي أن يصحبه قرب القلوب، أن تكون هناك محبة، أن تكون هناك محبة. إذا ترتب على رجل أو امرأة يعني ظهور روائح كريهة وما يعني تكرهه النفس، أن ينفردا أفضل، أن ينفردا أفضل، وإذا ما كان ذلك كذلك أن يجتمعا أفضل، أن يجتمع أفضل، والاجتماع هو الأصل، الاجتماع هو الأصل. فزوجك بكرهك ابحث عن الأسباب، ابحث عن الأسباب، عف في زوجك، فعفتك لنفسك وعفة زوجك طاعة من الطاعة. وكثير من أخواتنا ما تشعر بهذا، ما بيشعر بهذا الطاعة، حتى لما نلتقي بإخواننا الحجاج في مكة، فبعضهم بسأل بعض أخذت سأل بتقول زوجي ما يستحي يريد الجماع في مكة، هي المرأة ليست الرجل، طيب شو المشكلة الزوج يطلب زوجته في النكاح في مكة؟ شو المشكلة؟ يعني هل هذا يخالف العبادة؟ يخالف العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان نكاحا، وعلمانه يقولون كل شهوة تقص القلب إلا شهوة الجماع فإنها تنقي الدم ولا تقص القلب، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. مجاب بن عبد الله يقول في الحج قال ذهبنا إلى منى يوم العاشر، قال وأذكارنا تقطر منيا، الشاهد في اليوم الثاني يوم التروية، الشاهد من الإيراد أن الرجل فيه طبع ميل للمرأة، فأنت يا أختي تزيني لزوجك وتحببي إليه وتوددي إليه، لا تقصري في نفسك فتعصي زوجك، وهذه عبادة من العبادات وطاعة من الطاعة. أنا عمري الآن 52 عام ولي 30 سنة متزوجة، وأنا عروس وقع جماع بيني وبين زوجي في نهار رمضان، وكان ذلك في فترة طويلة، عرفت أنه عليه صيام شهرين متتاليين كفارة، ولم أصم، توفي زوجي قبل 4 أشهر، وبعد وفاته عملت عملية شبكة للقلب، حاولت الصوم فلم أستطع، فماذا أفعل؟ طيب من جامع أهله في رمضان الكفارة على الزوج ولا على الزوج والزوجة؟ حسب شيء الكفارة على من؟ الفرع الكل. لما جاء قال جمعت أهلي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع كفارة وسكت عن زوجته ما أخبر زوجته بشيء. قال ابن عبد البر في التمهيد وغيره قال إلا إذا تصنعت الزوجة وهي التي كانت سبب هذا الجماع وهذا نادر وهذا نادر. فأنت يا أختي عليك الصيام يوم واحد يعني زوجك جامعك في 30 يوم مثلا في نهار. بعض الأزواج خصوصا لما يكون عريس يعني قد يأتي أهله في كل يوم في رمضان. هذه مصيبة المصائب هذه مصيبة المصائب. لكن من جامع أهله ومن أتى أهله في نهار رمضان فالزوج عليه الكفارة والزوجة عليها صيام يوم واحد يوم القضاء والزوج عليه الكفارة ويوم اليوم يوم القضاء والكفارة الصيام. فإذا استطعت أن تصومي وتقدري على غلبة الظن كم يوم وقع الجماع مثلا وقع في 10 أيام فليك 10 أيام. فإذا ما استطعت فحينئذ يأتي إطعام الإطعام والإطعام ب60 مسكينا في حقك مسكين واحد. نعم مسكين واحد. أما الزوج فلو كانت الحالة معكوسة وأصبح الآن الزوج عنده عملية وما يستطيع أن يصوم فحينئذ إطعام كفارة إطعام 60 مسكين عن كل يوم إلا إن كان فقيرا إلا إن كان فقيرا غير مستطيع. الزوج المتوفى يصوم عنه أبناؤه الزوج المتوفى يصوم عنه أبناؤه إن وصى إن وصى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من مات وعليه صوم أو صيام في رواية أخرى قال فليصم عنه وليه. قالوا هذا صوم النذر أو الوصية صوم النذر أو الوصية. ممكن أعرف الحدود بين الخاصب والمخطوبة بعد عقد العقد. بعد عقد العقد أصبح الزوج زوجا ولكن هذه المسألة فيها تداخل تداخل من جهة ولي الأمر. الآن المرأة إذا وجد لها أكثر من ولي تطيع أي الأولياء هي محبوسة عنده تطيع الولي المحبوس عنده. يعني المرأة زعلت من زوجها وراحت ضربها فزوجها صار يطلبها الطلب أرادها الجماعة هي زوجها وله منها أولاد أراد جمعها طال الغياب وهي محبوسة عند مين؟ عند ربيها وأبوها يمنعها حتى يقع الصلح لمصلحتها ومصلحة أولادها. طب هي تقدم طاعة مين؟ طاعة الأب وهي زوجها وعندها أولاد هو يريدها وحقولها ما تقبلي. طب لو وقع الجماع بينها وبين الزوج في إثم عليها لكن ليس زنا. لماذا الإثم عليها؟ لأننا نقول طاعة محبوسة عنده مقدمة على طاعة غير المحبوسة عنده. الزوجة هي محبوسة عند بيت زوجها لو أمها ولا أخ ولا أبوها ولا أخها قالت الله ما تخلي زوجك يجاب تعرف حالها مثل حال إيش؟ حالها مثل واحد باع خبز ولا باع تفاح وقال لك ما تأكله باع خبز ما تأكل خبز كلام شرط شرط لا وزن له. فأبوها لو قال لها ما تخلي زوجك يجابك وهي محبوسة عنده هذا كلام باطل. لذا هل يجوز لمن عقد عقده على امرأة ولم يدخل فيها هل يجوز هنا طاعها؟ لا. لماذا؟ لأنها محبوسة عند أبوها. طب لو طاعها هل هو زنا؟ لا. إنكم استحللتم فروجهن بأمانة الله في حديث جابر بن عبد الله صحيح مسلم إنكم استحللتم فروجهن بأمانة الله بكلمة الله. والمراد بأمانة الله بالزواج في العقد الإجابة والقبول والإجابة والقبول قد حصل. والأمر متروك لولي الأمر الأمر متروك لولي الأمر. وأنا دائما أقول ما من تعقد على امرأة ما يتأخر يتعجل يتعجل في البناء. ولذا كان نبي من الأنبياء إذا جاهد فكان لا يصحب من بنى على امرأة ولم يدخل بها ومن بنى بناء ولم يعقده. إذا البناء ما تمم القلب مشتت فالبناء قلب وإذا عقد المرأة ولم يدخل بها القلب مشتت فيها. القلب الآن عند المرأة، قلب عند هذه المرأة. إذا قال إذا في جهاد كان نبي الأنبياء إذا أراد واحد عاقد عقد وما دخل قلوا ما تصحبني في الجهاد، ما تصحبني في الجهاد. وكذلك من بنى ولم يعد مكة، والله تعالى. تفصيل والقصر في المسافة في السفر، قلنا الشرع علق الأمر على السفر، وكل حكم علق الشرع عليه ولم يحد له حدا في نصوص الشرع ولم يعرف له حد في اللغة فإنما مرده إلى العرف. إذا علق الشرع الحكم على شيء السفر، علق القصر على السفر، علق الجمع على السفر، علق الفطر على السفر، والشرع ما وضع حدا للسفر، ما في عندنا نص من حيث المسافة والمدة والمدة التي يمكثها الإنسان، وفي اللغة لا يوجد حد للسفر أيضا. فحينئذ مرد الأمر على العرف، فكل ما اعتبره الناس عرفا فيجوز تعلق به الأحكام. لا اعتبر الناس هذا سفر وإلا فلا. الإنسان عنده بيتين في بلدتين، تعرف الناس هذا هنا مقيم هناك مقيم، ففي الذهاب والإياب تقصر ويجمع. إنسان طالب مكث فترة طويلة ويتعلم أصبح دار إقامة عنده، وهكذا. هذا الغسل ينزع الوضوء بحيث اغتسلت، غير غسل الجنابة، غسل الجمعة. هل يصلي؟ نعم، ثبت هذا عن عبد الله بن عمر في سنن الدارقطني. إنسان اغتسل غسل الجمعة على السنة والطريقة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عن ميمونة وعن ابن عباس أيضا ذكر صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يكون جاهزا للصلاة. الإنسان الآن يغتسل غسل الجوع على غسل الجنابة، وتوضأ ثم غسل رأسه ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم أفاض الماء ثم غسل قدميه، هذا الآن جاهز للصلاة ولا يلزمه الوضوء إلا إذا انتقض وضوءه في أثناء الغسل، إلا إذا انتقض وضوءه في أثناء الغسل، والله تعالى أعلم. هل يجوز دفع دية القتل العمد من مال الزكاة من أجل أن يتنازل أهل المقتول عن حقهم في القصاص، علما بأنه تم صدور حكم الإعدام وهل الدية واجبة حتى لو تم تنفيذ حكم الإعدام وتكون من مال أهله وأقاربه أم من مال الزكاة العامة أو من ماله؟ قتل العمد فيه القصاص، والقصاص حق للمخلوق، ويجوز للمخلوق أن يتنازل عن حقه ببدل أو من غير بدل، وإذا كان ببدل فالأمر إليه، هو يطلب البدل الذي يريد، هو الذي يطلب البدل الذي يريد. وقع خلاف في بعض الفروع أنه هل يلزم رضا جميع أولياء الدم أم لو أن واحدا قبل فيسقط القصاص؟ فجماهير أهل العلم قالوا لو أن واحدا قبل، يعني رجل مات وأولياء الدم عشرة، أولياء الدم هم الورثة، فواحد قال أنا أعفو، أنا أريد نريد البدل أعفو، وتسعة قالوا لا نريد القتل، فما هو الحكم عند الجماهير؟ يقدم الواحد. عند جماهير أهل العلم ما يقع القتل، يقع العفو، إلا عند ابن حزم. ابن حزم عنده العشرة لازم يعفو، لو واحد أراد القتل فيقتل. طيب الصلح إذا أراد الدية قال أنا أصالع الدية الشرعية، فقال أهل العلم الفرق بين الدية في القتل العمد والدية في القتل الخطأ من وجوه. الوجه الأول أن دية القتل الخطأ تكون منجمة مجزأة، وأما دية القتل العمد تكون دفعة واحدة. دية القتل العمد فيها 40 من الإبل من 100 حوامل، ودية القتل للخطأ ليس فيها ذلك، ورد هذا أثار عن بعض التابعين. دية القتل الخطأ تكون من مال العاقلة العشيرة للجد الثالث، ما يجمعك معهم إلى الجد الثالث. ثم لما اتسعت رقعة الإسلام حول عمر رضي الله تعالى عنه الدية من العشيرة أو من العاقلة إلى الدواوين التي جعلها في الصناع، جعل بكل أهل صنعاء ديوان، وجعل هذا الديوان هم الذين يتحملون الدية. ففي القتل العمد المال من الدية من مال القاتل وليس من مال غيره، وفي القتل الخطأ الدية من أين؟ من العاقلة أو من الدواوين، إذا ما وجدت العاقلة من الدواوين. طيب إنسان قتل فألزم بدية، ألزم بدية، فهل له أن يأخذ؟ له أن يأخذ إذا كان لا يستطيع، إذا كان لا يستطيع أن يدفع وليس عنده مال، فالآن يسأل الناس. طيب هل الناس الذين يدفعون يحسبونها من مال الزكاة؟ لا، ليست هذه المال من مال الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فلهذه لام التمليك، وقد حصرهم ربي عز وجل. فهذا يتسول الناس ويذل نفسه، وهذا من ذل المعصية، وهي معصية القتل والعياذ بالله. القتل العمد من أكبر المعاصي، قد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دمنا، لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما، لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما. ما هو رأيك في جماعة الدعوة والتبليغ؟ ذكرت هذا مرارا وتكرارا، ودونت هذا في كتابي الإمام الألباني جماعة التبليغ، بمناسبة أن بعضهم زعم أني أخرج مع جماعة التبليغ، وأن شيخنا الألباني قبل وفاته استدعاني وأشهدني على أنه رجع عن كلامه في جماعة التبليغ، وجاءتني اتصالات من عدة بلاد عربية ومن عدة بلاد أوروبية أنه الشيخ رجع. فقلت: إيش الخبر؟ قال: والله يقولون عن كذا. ثم طلبت من بعض إخواننا فأخرج لي مكالمة صوتية لواحد من كبار التبليغيين في الأردن، أسمعني إياها، ويزعم أني خرجت مرتين كل مرة 4 أشهر، وأني سمعت شيخ الألباني يعني تراجع ويحث الطلبة على الخروج مع جماعة التبليغ. فعلمت ذلك، كتبت كتابي الإمام الألباني وجماعة التبليغ، كتبت هذا بهذه المناسبة، وقلت: هذا الخبر كذب، هذا الخبر كذب وليس صحيح، ولا يوجد عندي شيء زائد عما قررته وعما قلته في إخوان جماعة التبليغ. وأتمنى لو إخواننا يعتنون بالعلم الشرعي ويتعلمون ويعلمون الناس، أتمنى لو أنهم يتعلمون التوحيد ويتعلمون السنة ويجلسون بين يدي العلماء ويتفقهون ثم يعلمون الناس. كل يعني عز لم يقم على علم، كل اجتماع ما قام على علم فما آله إلى تبل. لا يوجد عز لهذه الأمة إلا أن تتعلم دين الله عز وجل. هل يجوز أخذ الجواز السويدي أو جواز دول الغرب عموما؟ أخذ الجواز يستلزم أن تعيش في الديار، في تلك الديار ديار الكفار، ويستلزم أن تواليهم وأن تحلف إيمانا بالله عز وجل من أن تذب عن ديارهم، ولو أنهم قاتلوا المسلمين أن تقاتل معهم. وهذا لا يجوز شرعا إلا عند الضرورة التي تخص المستفتي والتي يحتاج أن يشرح ظروفه وحاله ويسأل عالم. أما الأصل فمن منع، فقد ثبت عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام بين ظهرني المشركين فقد برئت منه الذمة. ومتى أقام الإنسان بين ظهرني المشركين ويصبح سنا في ذولاب يفكر بتفكيرهم وتنقطع العادات التي ورثناها كابر عن كابر، نحن يا إخوة في نحن في نعمة أن نعيش في بلاد المسلمين وأن نسمع الأذان وأن ننعم بأن تسمع من يذكرك بالله. أنت في نعمة لا يعلمها إلا الله. وكم من ألوف مؤلفة، عشرات الألوف من إخوانكم في الغرب يتمنون لو أنهم عاشوا في ديارنا، وللأسف للأسف وصل الحال للمسلمين، وصل الحال ببعضهم يقول: أنا أريد أن أهاجر إلى ديار الكفر. والهجرة في الشرع الانتقال من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، حتى أن علماءنا يقولون يجوز للمرأة أن تنتقل وحدها من غير محرم. تنتقل لوين؟ تهاجر. هناك هجرة شرعية. شو الهجرة الشرعية؟ أن تترك ديارك من أجل الله، كما يهاجر الإنسان بترك ماله من أجل الله إذا كان ماله حراما، أو أن يترك دياره كما في حديث النسائي طويل: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له في طريق الإسلام فقال له: تترك دين آبائك وأجدادك وتسلم؟ قال: فعصاه وهاجر. قال: وقعد له في سمى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، قال: في مالي. فالشيطان قعد لابن آدم في أطرقه كلها. هل الإنسان مسير أو مخير؟ طبعا الصلاح حادث، مسير ومخير. والإنسان مسير فيما لا يحاسب عليه، ومخير فيما يحاسب عليه. يعني الله جل في علاه لن يسألك ليش أنت سوري ولا أنت أردني ولا أنت، الله مش رح يسألك مال، فأنت هذا ليس لك، ليس لك. وربي مش رح يسألك فضل لونك أبيض ولا لونك أسود ولا لونك، وربي مش راح يسألك ليش لون عيونك كلا ولا هذا، لن تسأل عنه. فالشيء الذي لا تسأل عنه أنت مسير فيه لا شيء عليك، والشيء الذي أنت مخير فيه من حكمته أن أخفى عنك، أخفى عنك. والكافر إن كفر فاحتج بالقدر، فهذا والعياذ بالله تعالى من تلبيسات الشيطان عليه. المسلم يحتاج بالقدر بعد وقوعه لا قبله. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الله عز وجل يرد عليه فيقول: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. لو الكافر كافر ويعلم عنده علم أنه الله سبحانه وتعالى كتبه كافرا لكانت له حجة. طيب الكافر بيدخل المسجد، المسجد يلفظه ولا يقبله؟ لو المسجد يلفظ أناسا ويقبل أناسا لكان له حجة. صنبور الماء انفتحه كافر، ما ينزل الماء، بفتح المسلم بينزل ماء ليغتسل ويتوضأ كان له حجة. لكن سنن الله تعالى في حق الخلق كلهم سواء. احفظ، بارك الله فيك، احفظ هذا المثل وتسلح به وتأمل، وكلما دخل عليك الشيطان في موضوع القضاء والقدر انتبه إليه. قال يا رسول الله: فيما العمل في أمر قد فرغ منه، أمر خلص انتهى، أهل النار وأهل الجنة. سألوه مرة فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. جواب النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الصحابة اكتفوا بالجواب، نحن لا نكتفي به لجهلنا، معاذ الله من استدرك على نبينا صلى الله عليه وسلم. احفظ عني هذه العبارات، وهي مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. النبي يقول لأصحابه، وأنا أبسط، أنا أبسط العبارة وأطولها لنسهل نفهم الجواب وبفهمه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أراد الله منكم وأراد لكم وبين الذي أراده منكم وأخفى عنكم الذي أراده بكم، فانشغلوا بما بينه، والذي لم يبين استسلموا لأمر الله عز وجل. أراد الله بنا وأراد منا، فالذي أراده منا فصله ووضحه فأرسل الرسل وأنزل الكتب، والذي أراده بنا لا يعرفه نبي. محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق يستطيع يقول هذا جنة هذا نار هذا جنة هذا نار؟ ما يستطيع إلا بما أوحاه الله إليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسمى العشرة، قال كل واحد من قال في الجنة في الجنة فيما صح، هذا من عنده ولا واحد من الله عز وجل؟ هذا واحد ليس من عنده. فالله أمر، الله عز وجل أراد منا وأراد بنا، فالسعيد من انشغل بالذي أراد منه وترك ماذا أراد به، والشقي من ترك ماذا أراد الله منه وانشغل بماذا أراد الله به، هذا شقي، هذا شقي ترك ماذا أراد الله منه هو الواضح البين، وانشغل بماذا أراد الله به. عندما ننصح بعض الإخوة الشباب في أمور الصلاة وأمور أخرى، إعفاء اللحية أو ترك الدخان، يقولون الإيمان في القلب. الإيمان ليس في القلب فقط، الإيمان عند أهل السنة عقد الجنان، نطق باللسان، وإيش أيضا؟ عمل بالأركان. طيب فرعون كان يعلم في قلبه أن موسى نبي، يعلم في قلبه لكن ما نطق بلسانه. فالوجود الشيء في القلب إذا ما ظهرت له ثمرة في اللسان والأركان فهذا ما استكمل الإيمان. وهنالك تلازم بين الإيمان الصادق وبين القول والعمل. إذا دائما الآيات فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا انفكاك بين الإيمان الصحيح، وإلا هذه أمان. يقول لك الإيمان في القلب، يعني هو يقول لك أنا مؤمن مش كافر، ويريد أن يمني نفسه ويسوف في أن يعمل الصالح. المعاصي تخلفها، وجود المعاصي وتخلف العمل لا يلزم منه الخروج من الملة، لكن الإيمان الصحيح لا بد أن يتبعه عمل صحيح. ما هي أفضل طبعة لكتاب المجموع للإمام النووي؟ ظهرت طبعة الشهر الماضي في 7 مجلدات من كتاب المجموع، وهي نسخة تقي الدين السبكي الخطية للكتاب. ظهرت عن دار النوادر في لبنان، وقام بتصويرها الحسيب أو الرجل السري السري الشيخ نظام يعقوبي حفظه الله من البحرين. وجد نسخة بديعة من المجموع. طبعا الإمام النووي وصل للربا وما تم شرح المهذب بالمجموع، فأكمله جمع، ومن بين من أكمله تقيدي بسبكي. والشيخ نظام صلان يحفظه كثير التجوال وبالبذل وجمع النسخ الخطية، فاستطاع بأسفاره أن يحصل النسخة بخط تقيدي بسبكي من مجموع النووي، ومن تتم شرح النووي لكن ما أكمله أيضا، وجل التجديد بديع وصور تصوير قوي، هي النسخة الأصلية التي بخط تقييد المسلمين الآن موجودة في جامعة في معرض الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، هذه النسخة موجودة. هذا أحسن شيء، هذا عند المطلعين وعند من يتعاملوا مع المخطوطات. أما الطبعات السابقة فلا يوجد طبعة مميزة، المجموع طبع مرتين والطبعتان لا يوجد فيهما شيء متميز. والشيخ محمد مخيص المطيع رحمه الله، أحمد نجيب المطيع، أتم شرح الثاني للمجموع والمطبوع كامل، ولكن هذه النسخة فيها نقص والله تعالى. طيب أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله تعالى أجوبة الأسئلة في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.